قال رحمه الله: قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين يقولون الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكما تقدم معكم في الكلام على شيء مما يتعلق بتفسير هذه الآية العظيمة التي فيها تحضيض المؤمنين على الجهاد في سبيله جل وعلا وعلى تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين تحت وطأة الكافرين المشركين من أهل مكة، فالله سبحانه وتعالى أوجب عليهم القتال، أوجب على المؤمنين، وأتى بهذه الصيغة التي فيها التهيج على القتال والعتاب لهم أن لا يتباطؤوا وأن لا يتأخروا عن قتال هؤلاء الذين قد حصل منهم الضرر على إخوانكم في مكة، فينبغي تخليصهم ويجب تخليصهم من أولئك، وهم مساكين ضعفاء رجال ربما أقوياء وضعفاء لكن ما استطاعوا أن يخرجوا، السبيل مقطوع فلا يستطيعون أن يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مدينته، فيمنعهم أولئك من الخروج ولا يمكنونه من الخروج. وهكذا نساء ضعيفات لا تستطيع أن تخرج، لا تستطيع أن تخرج، وهكذا ولدان وأولاد صغار. قد قال ابن عباس: أنا وأمي كنا من المستضعفين في مكة، وهو ولد صغير وأمه امرأة ضعيفة لا تستطيع أن تخرج. والله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين ويحثهم ويحضضهم على هذا الأمر الذي هو واجب عليهم، أنهم يخرجوا قتالا في سبيل الله ويخرجوا كذلك أيضا ناصرين هؤلاء المستضعفين الذين تحت وطأة أولئك الكافرين، وهم مساكين ما لهم حين إلا الدعاء هنا، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهم يدعون الله سبحانه وتعالى بالفرج وأن الله يفرج عنهم من ظلم أولئك، وقد بلغ السيل الزباء كما يقال في ظلم قريش لهم، آذوهم أذية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن جرب ظلم الكافرين من قريش وغيرهم يعلم الشدة إذا وقعت تحت وطأة أولئك الفجرة من قريش أو من غيرهم من تأخر عنهم من سلك مسلك الكافرين من الرافضة، يعلم الشدة التي تحصل له إذا استضعف وكان تحت وطأة كافر لا يرحمه، فما معه إلا اللجوء، وهو أعظم ما يحارب به عدوه إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله. وهؤلاء لجأوا إلى ربهم: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فنصرهم الله بالخروج، وهذا يعتبر نصرا، أن الله إما أن ينصرك بالظفر على العدو أو ينصرك بإخراجك من بين ظهراني أولئك المجرمين. فالله سبحانه وتعالى كلأ هؤلاء وأحاطهم بعنايته وكلاءته ورعايته، فأخرج مجموعة منهم إلى رسول الله وأوصلهم إليه، وبقي بعض منهم تحت وطأة أولئك حتى يسر الله الفتح، حتى يسر الله فتح مكة، وإلا خرج كثير منهم كما يقول السيوطي رحمه الله وغيره، وبقي أناس ضعفاء يسر الله لهم من يدافع عنهم، وهو رجل يقال له أسيد كان يدافع عن هؤلاء الضعفاء ويحوطهم بالدفاع مع أنه من قريش، وهو عتاب معدرة عتاب بن أسيد، فكان يدافع عنهم، ورجل عرف بنصرة المظلوم وكسر الظالم، يسر الله لأولئك البقية الذين بقوا في مكة، وكثير منهم قد خرج ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله هذه الدعوة، استجاب الله هذه الدعوة، فخرج كثير منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم ربهم جل وعلا وليا، نعم الولي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصرهم ويعينهم ويستقبلهم ويحيطهم عليه الصلاة والسلام بعنايته الخاصة، وهم يدعون الله أن يجعل لهم ظهرا، وأمر الظهر مهم في الدعوة، وأمر ما تستند إليه مهم جدا، أنك تنظر من يساندك ومن ينصرك في دعوتك. فهؤلاء يقولون واجعل لنا من لدنك وليا يوالينا وينصرنا ويقوم بمصالحنا ويعتني بنا، اجعل لنا وليا يا رب من عندك من لدنك، واجعل لنا من ينصرنا على هؤلاء الكافرين. فهذا أمر مهم، إذا وجد الشخص الأولياء الذين ينصرونه ويعينونه فإنه سينجح في دعوته سينجح، لكن إذا استضعف فإنه ربما يتأخر الفرج ويتأخر أيضا كذلك ظهور الخير. لكن إذا وجد من هو ساعد قوي ويستطيع أن يردع هؤلاء المعتدين والذين يريدون أذيته وعرقلة عن سيره، فإنه سيصل إلى مقصوده في أقرب ما يكون. لكن إن كان ضعيفا ربما ما يبالوا به، يرميه بعض الناس ويهينه بعض الناس ويذله ويضحك منه ويسخر منه من يسخر منه. لكن إذا مع ساعد ومعه قبيلة ومعه أناس من بعض كبار المسؤولين يسانده ويعينه، لا شك أنه سيصل إلى مقصوده. فلا بد من الظهر، لا بد من الظهر. فرسول الله كان له ظهر في مكة لما كان عند أولئك وموجود بين ظهرانيهم، أبو طالب كان يحوطه ويدافع عنه. فلما مات أبو طالب تجرأت قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كانت كاعة. فلما مات جبناء ما يستطيعون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات تجرأوا عليه. وهكذا أبو بكر كان له ظهر قبيلة تحميه، كثير من الصحابة والذين استضعفوا مساكين ضربوا وأهينوا وآذوهم أذية، عمار بنان صهيب وغيرها، ابن مسعود، جماعة ما معهم من يحوطهم ومن يحميهم، فحصلت لهم أذية كما تعلمون. فالحاصل هذا دعاء ينبغي أن يدعو به أهل الحق، ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فاستجاب الله وجعل لهم وليا رسول الله، وجعل لهم نصيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآواهم وأتوا إليه المدينة. ثم بعد ذلك خرج بجيشه عليه الصلاة والسلام فاتحا مخلصا من بقي من المستضعفين، مخلصا من بقي من المستضعفين تحت وطأة الكافرين. فهذه الأدلة من أدلة وجوب الجهاد في سبيل الله، وأن الصحابة لا عذر لهم، فالله يعاتبهم لا ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ويقول لكم أو يقول لهم لا عذر لكم في ترك أولئك المساكين في ترك الجهاد، وقد بلغ حال المستضعفين ما بلغ من الضعف والإذلال. فعاتبهم الله وحثهم على الخروج جهادا لتخليص إخوانهم. وهذا الذي يحصل به قوة للإسلام وشوكة له. وأما التفرج على المستضعفين والله أنه إهانة، ويمزقهم الله كل ممزق، الذي يتفرج على المستضعف وهو يهان ويذل ويقتل ويشرد ويظلم وهم يتفرجون عليه، والله ما تقوم لهم قائمة، ما بقيت السماوات والأرض. فإن الله يغار على أوليائه، يغار سبحانه وتعالى على أوليائه. عاتب الصحابة يتركوا المستضعفين في مكة يتفرجون عليهم ربما، وأنتم تستطيعون أن تصلوا إلى أولئك، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، إخوانكم المستضعفين في حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، يدعون الله ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك نصيرا وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وهم في حال لا يعلم بها إلا الله، يستغيثون الله سبحانه وتعالى. واستجاب الله دعاءهم وجعل لهم الولي وجعل لهم النصير. وهكذا والله في هذا الزمان جعل الله لأهل السنة فرجا من بين ظهراني، أخرجهم أولئك الكافرين، أخرجهم وقد أحيط بهم من جميع الجوانب، ومن كان ينصرهم من إخوانهم قد استضعف وخرج وذهب ورجع إلى بلده، فأحاطهم الله، ما بقيت إلا كناءة الله سبحانه وعنايته، فأخرجهم ناصرا لهم من بين ظهراني، وقد تخلى عنهم من تخلى من بين ظهراني أولئك الكافرين، وأعزهم وشرفهم من ذهب إلى بلد عزيز، ومن بقي في اليمن عزيز، ولله الحمد منه. ونسأل الله أن يخلص من بقي من المسلمين تحت وطأة الرافضة الخبثاء، وأن يرد لهم وطنهم وبلدهم، ويتمتعون بالعيش الهنيئة التي يقيمون فيها السنة ويقيمون فيها الدعوة. فإن أناسا قد استضعفوا وهم شرفاء من قبل هذا النجس، استضعفوا ولكن الفرج قريب، يدعون الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. وإذا حصلت وطأة قوية في القرية، يا أخي خرج، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، خلاص سيطر عليها فاجر من فجرة، وما تستطيع أن تقيم سنة ولا دعوة ولا تستطيع أن تحرك، خرج، سيجعل الله فرجا بعد ذلك، يرد الله تلك القرية التي سيطر عليها الظلمة، سيطر عليها الظلمة أولئك حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما ما دم تستطيع فلا تخلي البقاع لأولئك، ما دم تستطيع تدعو وتنصح فلا تترك البقع لهم، لعل الله ينفع بدعوتك ويستفيد ناس من دعوتك، فإن الناس يحبون هذه الدعوة ومقبلون على هذا الخير. وحصل ببقاء بعض إخواننا في بعض الأمكنة خير، في بعض الأمكنة خير، لكن إذا بلغ السيل الزبر وما يستطيع الشخص أن يقيم دعوة يهان من سجن لسجن وضرب واعتداء وبغي، هذا ما معه إلا هذا الدعاء: ربنا أخرجنا من هذه القرية، فيخرج منها حتى يفرج الله سبحانه وتعالى من يفتحها له بعد ذلك. ثم حثهم أيضا: الذين آمنوا قاتلون في سبيل الله. فينبغي أن يراعوا هذا الجانب، وأنتم إذا خرجتم قتالا فراعوا هذا الجانب العظيم، الإخلاص، وأن يكون القتال لا حمية ولا كذلك لمأرب من مآرب الدنيا ومقصد من مقاصدها، ولكن قاتلوا في سبيل الله. الذين يقاتلون في سبيل الله، أو الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت بعض أهل العلم يقول المقصود به الشيطان، ومنهم من قال الأصنام، ومنهم من قال الكهان، وأقرب ما يكون في معنى الطاغوت هنا الشيطان، بدليل قوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا أقرب ما يكون من الأقوال في الطاغوت، فإن الطاغوت له إطلاقات كثيرة، فمن إطلاقاته أنه يأتي بمعنى الكهان، بمعنى الشياطين، بمعنى كذلك الأصنام، وبمعنى السحر إلى آخر ذلك كما تقدم معكم. لكن قرينة قوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، تدل على أن الطاغوت هنا مقصود به الشيطان. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان، فمن قاتل في سبيل الشيطان، فمن قاتل قتالا حمية للجاهلية أو عصبية للقبلية وتحت راية عمية، هذا يقاتل في سبيل الشيطان، في سبيل الطاغوت وهو سبيل الشيطان، سواء كان من هذا الصنف الذي ذكر أو كان مسلما عاصيا، فهو يقاتل في سبيل الطاغوت أي في سبيل الشيطان. فعلى هذا يجب على أهل الإيمان أن يجردوا قتالهم للرحمن وهو الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذا مقصدهم وهذا قتالهم وهذا خروجهم من أوطانهم. إن خرجوا جهاد طلب قتال في سبيل الله، وإن هجم العدو قتال في سبيل الله دفع لهذا البغي وهذا الظلم. قال رحمه الله قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون لا تجاهدون في سبيل الله في طاعة الله. يعاتبهم على ترك الجهاد، عتاب من الله لطيف لعباده المؤمنين، يحث لهم على ما ذكر من الأمر. وما أجمل عتابات الرب سبحانه وتعالى، ما أجملها، تجد وقعا في قلوب المؤمنين هذه العتابات، تجد لها مكانا في قلوبهم، فيبادرون بالاستجابة. فهيجهم بأمرين على بهذا العتاب، هيج بأمرين: تال في سبيل الله، وإخراج المستضعفين بين ظهراني الكافرين. راعوا هذا الجانب وقاتلوا في سبيله، وأخرجوا من استضعف من إخوانكم من بين ظهراني أولئك. قال: في سبيل الله في طاعة الله. يعاتبهم على ترك الجهاد والمستضعفين عن المستضعفين. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وتقاتلون عن المستضعفين. ويصلح أن يكون في سبيل المستضعفين، وهو سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو سبيل الله لأن الله حث عليه، حث على علاء كلمته وهو سبيله، وحث أيضا على إخراج المستضعفين من بين ظهراني الكافرين، وهو السبيل من سبيل الجهاد في سبيل الله ومن سبل الله في الجهاد. أن الشخص يدافع عن إخوانه المؤمنين، هذا سبيل من سبل الله سبحانه. سبيل الله مفرد أضيفه، فهو يعم جميع السبل كما تقدم معكم في أحكام القرآن، سواء كان لإعلان الكلمة أو لإخراج المستضعفين بين ظهراني الكافرين. فيصلح أن يكون عن تدافعون عنهم، ويصلح أن يكون بمعنى في. يعني يكون هنا على تقدير الجار الذي أعيد مع سبيل المتقدم. قال والمستضعفين عن المستضعفين. وقال ابن شهاب في سبيل المستضعفين لتخليصهم. جيد، في سبيل المستضعفين، قاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل المستضعفين، ما فيه مانع، وهو سبيل الله. وقال ابن شهاب في سبيل المستضعفين لتخليصهم. وقيل في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين، كلها معاني مستقيمة جميلة لا تعارض بينها. وكان بمكة جماعة من الرجال والنساء والولدان، كان بمكة جماعة، وهذا سبحان الله دمج جميل للتفسير، هذا ما يستطيع إلا أهل الخبرة والمعرفة. انظر كيف يفسر القرآن وكان بمكة جماعة من الرجال والنساء والولدان، ذكر الآية بعدها تتمة الآيات، تجد يمزج كلام بكلام ويستقيم التفسير جميل. وكان بمكة جماعة من الرجال والنساء والولدان يلقون من المشركين أذى كثيرا، هذا شأنهم، شأن المشركين أذية المؤمنين، فلا غرابة ولا غروة فيما ذكر. يلقون من المشركين أذى كثيرا الذين يدعون، الآن ذكر المستضعفين وذكر حالهم في مكة كيف يصنعون مساكين، ما معهم إلا الدعاء، أما قتال أولئك لا طاقة لهم به، والدعاء من أعظم الأسلحة التي يحارب بها الأعداء. قال قوله الذين أي يدعون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، أي آنذاك كان أهلها ظالمين لوجود الكافرين فيها وسيطرة الكافرين فيها، وهي بلاد كفر، بلاد كفر في ذلك الوقت، لأن السيطرة لأولئك المجرمين، وهذا من ضوابط بلاد الكفر أن يسيطر عليها أولئك ويكون الغلبة لهم، الغلبة لهم، فهي بلاد كافرين. أما أن يوجد فيها حكومة مثلا ما تقيم شرع الله وقد أقيمت عليه الحجة وكفرت، ما يقال بلاد كفر، هي بلاد إسلام ودولتها دولة كافرة، دولتها دولة كافرة، لكن إن غلب السيطرة لهم، السيطرة غلبت لهم، صاروا هم الذين يديرون الشؤون والأمور، والمسلمون موجودون قليل ومستضعفون، فهذا يخرج منها الشخص، صارت بلاد كفر والعياذ بالله لسيطرة الكافرين عليها تماما وغلبتهم عليها. وهناك خلاف بين أهل العلم في ضابط بلاد الكفر، متى تصير البلاد بلاد كفر. قال الذين يدعون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، والظلم هنا الظلم الأكبر، فالظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر لا يخرج به الشخص من الملة، هذا الظلم هنا المقصود به الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، وهو ظلم أكبر، كما أن الفسق فسقان والكفر كفران، فالظلم ظلمان. قال يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، الظالم أي المشرك، أهلها يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركون، الظالم أهلها، وأما القرية فقرية جدران وأرض إلى آخر ذلك، وإنما الظلم يصدر من أهلها. وإذا قيل قرية ظالمة أي أهلها ظلمة. يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركون، وإنما خفض الظالم لأنه نعت للأهل، تقدم أنه نعت سببي. فلما عاد الأهل على القرية إلى القرية، فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل لها الظالم أهلها، فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل لها لهذه القرية، فهو نعت سببي كما تعلمون. والنعت السبب ضابطه أنه يجري على غير صاحبه حقيقة، يجري في المعنى على غير صاحبه، يجري لفظا على صاحبه وأما معنى على مرفوعه، فمعناه لمرفوعه ولفظه للمتقدم المنعوت به، فهو يجري على غير صاحبه معنى، وإنما جريانه في اللفظ على المتقدم على المنعوت، وأما في المعنى فهو لما بعده. مررت بزيد الكريم أبوه، مررت بزيد الكريم أبوه، فالكريم هو الأب معنى، واللفظ هو لزيد، نعت لزيد. هذه حقيقة السبب أنه يجري معنى على غير صاحبه، وإنما يجري على منعوته لفظا فقط. قال: وإنما خفض الظالم لأنه نعت للأهل، فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل لها، كما يقال: مررت بزيد برجل حسنة عينه، حسنة عينه، فهذا نعت سببي. قول: واجعل لنا من لدنك وليا، أي من يلي أمرنا، وهذا الظهر الذي تقوم به إن شاء الله الدعوة والخير يقوم بهذا الظهر مع وجود الخير الآخر وهو الأصل العلم والخير الذي فيهم، لكن يحتاجون إلى هذه أسباب تقوم بها الدعوة، أسباب تقوم بها الدعوة وتنتشر الدعوة، وجود الظهر. فرسول الله لما أراد أن ينتقل المدينة: أولا تحموني مما تحمون منه نساءكم وأنفسكم، تحموني في ظهر معي ولا تركوني لهم. قالوا: نحميك، واتفقوا على هذا، على أنهم يحموه، لا بد من ظهر لي، أذهب إليك ماذا أفعل؟ يأتي يأخذني اليهود، يأخذني الأعداء، وأنتم تفرجون عني، في حماية وفي ظهر سنذهب ونخرج إليكم. فلما تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك خرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وكان يعرض نفسه في مكة: من يأويني، من يأويني وله الجنة، وكان يعرض عرضا عليه الصلاة والسلام نفسه: حتى أبلغ كلام ربي، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، إيواء ظهر يستند إليه حتى يبلغ كلام ربه. فالأعداء إذا استضعفوك ما يبالون بك، لكن إذا وجدوا من يحميك ومن يحوطك ويكلأك يهابونك، فما يصلون إليك بسهولة. قال: قوله واجعل لنا من لدنك وليا، من يلي أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، من يمنع العدو عنا. فاستجاب الله دعوتهم، فلما فتح الله، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد، وجعله الله، هذا عتاب بعد الإسلام إذن، حماهم وليس في أيام الكفر بل بعد الإسلام، ولى عليهم عتاب، فلما فتح رسول الله فهو رجل مسلم، وترك على أهل مكة عتاب وهو رجل مسلم، حمى من بقي، ربما بقي من يريد يؤذي لكن ما استطاع، خلاص الولاية لأهل الإسلام. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تولى عليهم عتاب ابن أسيد، وجعله الله لهم نصيرا، ينصف المظلوم، ينصف المظلوم من أنصفه، ينصف المظلومين من الظالمين، هذا هو عدل الإسلام، إنصاف المظلوم من الظالم والأخذ على يد الظالم. هذا أظن يكفي الذي قرأنا، بقي شيء يسير نترك إن شاء الله إلى وقت آخر. إلى هنا.